إذاعة دعاة الجهاد، تستمعون الآن إلى موجز لأهم الأنباء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهم أخبارنا ليوم الأربعاء الموافق للأول من شهر شوال، وكل عام وأنتم بخير. بمناسبة قدوم عيد الفطر المبارك، عاده الله على المجاهدين والمسلمين في أرض الشام بالخير واليمن والبركة. المساجد في المناطق المحررة تصبح بالتكبيرات فرحا وابتهالا بحلول عيد الفطر المبارك، تزامنا مع خروج آلاف المصلين لأداء شعائر صلاة العيد، متحدين كل أنواع القصف الهمجي والوحشي الذي يمارسه النظام الأسدي المجرم والاحتلال الروسي الغاشم. عشية ليلة العيد، الطيران المروحي الأسدي يستهدف مدينة كفر زيتا في ريف حماة الشمالي بالألغام البحرية، ما أسفر عن استشهاد طفل وامرأتين وسقوط عدد من الجرحى. استشهاد 3 أشخاص وإصابة 35 آخرين جراء استهداف عصابات الأسد بقذائف المدفعية جامع المؤمنين في حي المشهد غرب حلب أثناء خروج المصلين بعد تأديتهم شعائر صلاة العيد. المجاهدون يتمكنون من تدمير 4 دبابات وعربتي شيلكا وبي ام بي تابعة لعصابات الأسد في منطقة المرج بالغوطة الشرقية، ومقتل وجرح العشرات منهم إثر اشتباكات عنيفة في محاولة الأخيرة التقدم باتجاه المنطقة. استمرار القصف المكثف من طيران الاحتلال الروسي والأسدي مع أول أيام العيد على أحياء وبلدات وقرى محافظة حلب، حيث تم استهداف أحياء بني زيد والمشهد وبلدات عندان وحريتان وكفر حمراء ومنطقة الملاح وشقيف وطريق الكاستيلو بالصواريخ الفراغية والقنابل العنقودية والفوسفورية والبراميل المتفجرة. الطيران الحربي والمروحي الأسدي يشن غارات مكثفة على بلدة العيس بالتزامن مع استهداف قرية الزيارة في ريف حلب الجنوبي بقذائف المدفعية. طيران الاحتلال الروسي يشن عدة غارات جوية بالصواريخ الفراغية والقنابل العنقودية على جبل الأربعين وبلدة منطف في ريف إدلب الجنوبي. انفجار عبوة ناسفة كانت مزروعة على الطريق الواصل بين بلدتي سرمين وقميناس في ريف إدلب الشرقي دون وقوع إصابات. موجزنا انتهى، دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بألف خير.